عالم الطلائع، عالم الطلائع. تقدم. آه من خوف أمة من ملاقات شرفة. أيها العالم الذي نفس الكرد بعصمة، أين سعد وخالد والمثنى وعكرمة؟ أين من صافح العلا بالأيادي المكرمة؟ أيها العالم الذي شب جمران وأضرمه، أيها العالم الذي شب جمران وأضرمه، وغدا كل شاطئ غابة فيه مظلمة، وغدا كل شاطئ غابة فيه مظلمة، وغدت كل نظرة فيه عمياء معتمة، وغدت كل نظرة فيه عمياء معتمة، وغدا كل راكض فيه يبدي تجهمه، وغدا كل راكض فيه يبدي تجهمه، وغدا القدس صفحة، وغدا القدس صفحة لحكايا مترجمة، وغدا القدس صفحة لحكايا مترجمة، لا ترى فوق أرضه غير ذئب وجمجمة، لا ترى فوق أرضه غير ذئب وجمجمة، صار مأوى إصابة وقرود ململمة، صار مأوى إصابة وقرود ململمة، ها هنا جرح مسلم وهنا دمع مسلمة، ها هنا جرح مسلم وهنا دمع مسلمة، وترى حول قدسنا مجرما ضام مجرمة، وترى حول قدسنا مجرما ضام مجرمة، وترى ألف فكرة في خيال المنظمة، وترى ألف فكرة في خيال المنظمة، آه من خوف أمة من ملاقات شرذمة، آه من خوف أمة من ملاقات شرذمة، أيها العالم الذي لف بالرعب معصمة، أيها العالم الذي لف بالرعب معصمة، ليلنا مل نفسه واحتوى الصمت أنجمة، ليلنا مل نفسه واحتوى الصمت أنجمة، وسؤالي يهزني ما لدنياك معتمة، وسؤالي يهزني ما لدنياك معتمة، أين سعد وخالد والمثنى وإكرمة، أين سعد وخالد والمثنى وإكرمة، أين من صافح العلا بالأيادي المكرمة، أين من صافح العلا بالأيادي المكرمة، قل لمن مل صبره إنما الصبر مكرمة، قل لمن مل صبره إنما الصبر مكرمة، كم نفوس أبية تسلم الأمر مرغمة، كم نفوس أبية تسلم الأمر مرغمة، ربما سار قومنا في صفوف منظمة، ربما سار قومنا في صفوف منظمة، ربما سار قومنا في صفوف منظمة، ربما سار قومنا في صفوف منظمة، ربما سار قومنا في صفوف منظمة، أيها العالم الذي شب جمران وأضرمه، أيها العالم الذي شب جمران وأضرمه، وغدا كل شاطئ غابة فيه مظلمة، وغدا كل شاطئ غابة فيه مظلمة، وغدا كل شاطئ غابة فيه مظلمة.